الحمد لله رب العالمين الذي وهب لعباده العقول وميزهم بذلك عن البهائم حيث كرم الله بني آدم بها عن سائر المخلوقات وجعل الله ذلك مناط التكليف وأمرهم الله تعالى بشكره على هذه النعمة واستعمالها في أداء حق الله عليهم والتفكر في آياته ومخلوقاته ومعرفة أحكامه والدلالة بها على معرفة حق الله على العباد حيث قال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وذكرهم الله بهذه النعمة وحثهم على شكرها فقال عز وجل هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون والصلاة والسلام على رسول الله الذي أباح الله له ولأمته الطيبات وحرم عليهم الخبائث صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله تمسكوا بوصية الله لعباده تمسكوا بوصية الله تعالى لعباده حيث قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وحيث قال أيضا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وما أحد تمسك بهذه الوصية إلا كانت فلاحا له وفوزا وكانت خروجا له من المصائب والشرور والفتن مصداقا لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عباد الله لقد جاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس ومنها العقل لأن المرء بالعقل يصبح مميزا وبذهاب العقل لا يميز الإنسان بين الأمور ويصبح كالطفل وكالهرم الغير مميز الذي لا يدرك وتسقط عنه التكاليف الشرعية وإن من الأمور التي جاء الشرع بتحريمها الخمر وكل ما أخذ علته مما يذهب العقل ويزيله من المسكرات والمخدرات عباد الله إن المخدرات جرائمها كثيرة فهي تفتك العقول وتدمر المجتمعات وتهلك شبابها ويؤدي إلى فقدان الرحمة والإنسانية لدى المتعاطي بحيث يصبح لا يميز بين حلال وحرام وتؤدي إلى سفك الدماء وإلى فعل الفواحش دون أن يميز المتعاطي بين أم أو بنت أو أخت أو امرأة أجنبية، لأن الإنسان بالمخدرات يذهب عقله ويصبح امرأ بهيميا. وكم سمعتم من قصص موحشة من متعاطي المخدرات، وإن من شر ذلك أيضا مروجي المخدرات، هم أعداء في الحقيقة، ماتت قلوبهم وإنسانيتهم وقست نفوسهم، أذهب الطمع المادي عقولهم ودينهم، وأصبحوا يفكرون في غاية من الجشع والأنانية لتحقيق مصالحهم ولو على حساب ضياع المجتمعات، أو أنهم أعداء حاقدون لا إنسانية عندهم ولا رحمة، همهم تدمير المجتمعات الإسلامية وخاصة أهل السنة، هم في حرب خطيرة قذرة يستعملون فيها أقدر أنواع الأسلحة الفتاكة، لأنهم لا أخلاق لهم ولا دين يردعهم ولا مروءة ولا إنسانية ولا إنسانية محترمة عندهم ولديهم. ووافق حربهم النتنة ضعف الوازع الديني والإيماني عند كثير من شبابنا، وقلة مراقبة الآباء، وضعف تربيتهم ومسؤوليتهم لأبنائهم. فكم من شاب راح ضحية تجمع الأعداء وضعف توجيه الآباء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نجاة اليوم من هذه الشبكة الخطيرة التي توجهت إلينا إلا بالتوبة إلى الله والإنابة إليه، ليرفع الله هذه البلاءات عن المسلمين. فتوبوا إلى الله يا عباد الله توبة نصوحا، وعودوا إلى ربكم الرحمن وتضرعوا إليه، ليحفظ الله العباد والبلاد من هذه المصائب المتتالية ومن أهل الشر والفساد والرذيلة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم ارفع عنا البلاء والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر المسلمين، إن المخدرات هلاك للنفس، والله عز وجل حرم إزهاق النفس لأن النفس ملك لله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يتعدى عليها، لا على نفسه ولا على نفس غيره، لا بتعاطي المخدرات ولا بترويجها. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فيحرم إهلاك النفس، والمسكرات تعاطيا وترويجا هو قتل للنفس المحرمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والمخدرات والمسكرات هي من السموم المهلكة المدمرة للشعوب. ولهذا فأعداؤنا من الكفار والروافض والنصيريون والحوثيون يروجونها في بلادنا ويصدرونها بالخفاء وبالتهريب لأبنائنا. فعلينا أن ننتبه لهذا الخطر المحدق وهذا الشر العريض والهلاك المدمر. يجب علينا أن ننتبه لهذا الأمر الشديد ونحذر على أبنائنا ومجتمعاتنا، وعلينا أن نتعاون فيما بيننا على إصلاح مجتمعاتنا بالرجوع إلى الدين والتوبة إلى رب العالمين وربط أبنائنا بالصلاة وبتلاوة القرآن الكريم، فذلك أعظم سبيل للتربية. واحذروا من بدايات المخدرات، واحذروا من بدايات المخدرات ألا وهو شرب الدخان، فشربه يعود النفس على ما هو أخطر وأكبر من الدخان، يتدرج بالإنسان إلى المخدرات، وكلها محرمة وكلها من الخبائث. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله في حياتكم وفي حياة أبنائكم وفي حياة مجتمعاتكم. ربوا في أبنائكم الإيمان الراسخ والعمل الصالح ومجالسة الصالحين والمحافظة على أمور الإيمان والمحافظة على الأذكار التي تحصنكم وتحصن أبنائكم من شياطين الإنس والجن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم من أراد بنا وبمجتمعاتنا شرا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أصلحهم وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين، وأبعدهم عن بطانة الشر والفساد والرذيلة يا حي يا قيوم. والحمد لله رب العالمين.